لم نعهد فيك غير الخيانة والغدر، من هي؟ وأني بها مغرم عاشق، وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة، وأني لذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق، وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني أبيع الفضيلة حين لأشري بها ساعة أنزوي، وأرجو بها رشفة حلوة، فلا تبت منها ولا أرعاني. وأني أروم اللذى إذا يوما عليها كثعبان إذ ينتوي. أنك فيها سعيد، وتنهال أسرارها في الفؤاد، تناديك شوقا فتحبو إليها، تهيب بنزواتها في ابتعاد. وقالوا بأنك فيها سعيد، وتنهال أسرارها في الفؤاد، تناديك شوقا فتحبو إليها، تهيب بنزواتها في ابتعاد. أسير لها صغير عندها، دليلا وتسعى لها بانقياد، تجرجر خزي الذبول ومن تقاومها أشبعتك العناد. وأنك في سجنها قابع، ستبقى أسيرا كصرع السهاد. مسلكم ليس هذا أنا، وما ذي الحياة لنا بالأمان. وليست هي الدار يا ويحكم، ولسنا نراها سوى للهوان. على رسلكم ليس هذا أنا، وما ذي الحياة لنا بالأمان. وليست هي الدار يا ويحكم، ولسنا نراها سوى للهوان. ألم تعلموا أنها فكرة على البال جاءت كلمح الدخان، وولت وعندي لها كارها، فؤادي سيحيا بنعم الجنان. على رسلكم إنني مشفق، ألا أدرك الحال قبل الأوان. هو الأسر لله حتى الممات، هو الذل يحلو ولا غيره، له الذل يحلو بدرب الشتات. أتدرون ما الأسر في عرفنا؟ هو الأسر لله حتى الممات، هو الذل يحلو ولا غيره، له الذل يحلو بدرب الشتات. أنيب وعود وأحيو بكم أراض بوار تريد الحياة، حياة الفؤاد به عامر، ويرقى معالي التقى الراسيات. فإن تصدقوا عودكم تبصروا هناء رغيدا وأزكى الثبات. فإن تصدقوا فإن تصدقوا عوداكم تصيروا فإن تصرغيدا وإن تصدقوا فإن تصدقوا.